فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معانا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ معاكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. هنسمع دلوقتي غنوة عمرها 59 سنة، سجلت يوم 5 يونيو عام 1955 وغنتها المطربة مديحة عبد الحليم من كلمات إبراهيم رجب وألحان الموسيقار علي إسماعيل. علي إسماعيل تمر ذكراه يوم الاثنين القادم، حيث رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 16 يونيو عام 1974. هنسمع معكم غنوة حسامحك بصوت مديحة عبد الحليم من كلمات إبراهيم رجب وألحان علي إسماعيل. وجيت اليوم تصالحني ودمعك أهلا بكم. في يوم 5 يونيو الماضي مرت ذكرى رحيل الفنانة القديرة هدى سلطان، والتي رحلت عن عالمنا عام 2006 رحمها الله. هدى سلطان قدمت في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات مجموعة من الأغنيات من خلال الإذاعة المصرية، ولكن للأسف لم تسجل. ومن خلال بحثنا فيما تم تسجيله في بدايات الفنانة هدى سلطان، وجدنا هذه الأغنية التي تم تسجيلها عام 1953، وللأسف لم يتوفر لنا حتى هذه اللحظة اسم مؤلفها أو ملحنها. ومن الغريب أن الشريط المسجل عليه هذه الأغنية مدون عليه لا تذاع، لا ندري لما. عموما حنسمع معكم هدى سلطان في غنوة إيه اللي كان مني. Thank you. مستمعين الأعزاء، امبارح مرت ذكرى رحيل المطرب أحمد سامي الذي رحل عن عالمنا يوم 12 يونيو عام 2005، وكانت الإذاعة المصرية قد قدمته في بداية الستينيات مع جيل من كبار مطربين ومن بينهم ماهر العطار وعبد اللطيف التلباني ومحرم فؤاد. تعامل أحمد سامي مع كبار ملحنين أمثال محمد الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي وعبد العظيم محمد مع حفظ الألقاب للجميع، وقدم مئات الأغنيات التي سجلت الإذاعة المصرية منها عددا كبيرا، ومنها هذه الأغنية التي تم تسجيلها عام 1964. هنسمع معاكم غنوة نسمة شوق بصوت أحمد سامي من كلمات محمد عبد النبي وألحان الموسيقار سيد مكاوي. اللي كلمة حنينة بتفرحك، اللي نسمة شوق حزينة بتجرحك، اللي كلمة حنينة بتفرحك، لك يومين يا حلو غايب انت فين، ده القمر ما يقولش يقعد مطرحك. يا غريب قرب هنا أرض الربيع، والندامة مفروش على صدر الظهور، يا غريب قرب هنا أرض الربيع، والندامة مفروش على صدر الظهور، والغصون زي العيون مليانة حب، والأغاني ضحكة تضحك الطيور، لك يومين يا حلو غايب انت فين، ده القمر ما يطولش يقعد مطرحك. ياللي عمري تحت رمشك استخبى في الليالي الشوق وبين كحل المحبة، ياللي عمري تحت رمشك استخبى في الليالي الشوق وبين كحل المحبة، وما نور الحب نور بين جفون ابتدى عمري يخضر حبة حبة، لك يومين يا حلو غايب انت فين، ده القمر ما يطولش يقعد مطرحك. القمر غاوي السهر زي تمام، واحنا الاتنين يا جميل مستنظرين، القمر غاوي السهر زي تمام، واحنا الاتنين يا جميل مستنظرين، والنجوم صفنا على جبين السماء، والليالي بحر نجوم الحنين، لك يومين يا حلو غايب انت فين، ده القمر ما يطولش يقعد مطرحك. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات البرنامج ده موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع من خلال هذا اللقاء موسيقى راجية من مؤلفات الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي، وإن شاء الله تعجبكم. أهلا بكم من جديد. الشاعر الغنائي السوري الكبير عمر حلبي الذي كتب لشادية وصباح وفايزة أحمد وأيضا لمطربي سورية أمثال نجيب السراج ورفيق شكري رحل في يوم 2 يونيو عام 2011 رحمة الله عليه. وبمناسبة ذكرى رحيله نقدم له إحدى أغنياته التي كتبها للمطربة طروب. ولكن قبل أن نستمع إلى هذه الأغنية خلونا أحكي لكم حكاية أشهر أغنية كتبها، ألا وهي بالفلا جمال ساري. الغنوة دي لحنها وغنها المطرب السوري الكبير رفيق شكري، والحكاية بعتها لنا صديق البرنامج الدكتور مروان منصور، هنقولها لحضراتكم. في ليلة من ليالي الصيف دعي الشاعر الغنائي السوري الكبير عمر حلبي إلى سهرة أحياها المطرب والملحن الكبير رفيق شكري، وكان رفيق بيغني في هذه السهرة بعض أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب. فأعجب عمر حلبي بغناء وعزف رفيق شكري، وفي نهاية السهرة سأله عن سبب عدم غنائه باللهجة المحلية، فأجاب رفيق: لا يوجد من يحقق لي هذا الحلم. تبادل الرجلان العناوين واتفقا على لقاء قادم. وحدث أن دعي عمر حلبي في نفس الصيف لقضاء بعض الوقت عند أحد أصدقائه في مدينة درعا، وأثناء الرحلة بالقطار كان ينظر من النافذة إلى سهول حوران، ورأى منظر الشمس وقت الغروب وهي تلملم جدائلها، وصادف مرور قافلة جمال، مما شكل لوحة رائعة هزته وأوحت إليه بكتابة قطعة بعنوان: بالفلا جمال ساري. فكتب المطلع واحتفظ به في جيبه إلى أن وصل إلى درعا. وهناك وبعد قضاء سهرة ممتعة مع أصدقائه، وكان في ذلك الوقت يعزف على آلة الجنبش وهي آلة موسيقية تركية، أكمل بقية الأغنية. وفي الصباح أرسلها إلى رفيق شكري، وبعد 20 يوما عاد عمر حلبي إلى دمشق عن طريق محطة الحجاز، وعند خروجه من المحطة سمع عمال النظافة يتغنون بأغنية بالفلا جمال ساري، فوضع حقائبه وجلس على الدرج يستمع إليهم، وكانت لحظة رائعة من لحظات حياته، بل كانت شهادة ميلاده كشاعر غنائي. دي حكاية من الحكايات اللطيفة اللي أرسلها لنا الدكتور مروان منصور صديق برنامجنا، حبينا نقولها عن الشاعر الغنائي عمر حلبي وعن المطرب السوري رفيق شكري. دلوقتي هنسمع معاكم من كلمات عمر حلبي وألحان محمد جمال المطربة طروب في قبلك ما حبيت. على بالي حبك وهوى وعايش بخيالي على حبك وهوى دوم مصبحني ودوم مسيني دوم مصبحني ودوم مسيني وغيرك ما تمني نجدد التحية. دلوقتي مع عمل غنائي آخر للمطربة القديرة الراحلة هدى سلطان، والتي مرت ذكرى رحيلها يوم 5 يونيو، وهو عمل نادر لها تم تسجيله عام 1958 بمناسبة إعلان الوحدة بين مصر وسوريا. اكتب يا زمان، هنسمعها بصوت هدى سلطان من كلمات عبد العزيز سلام وألحان أحمد صدقي. يا زمان اكتب يا زمان سجل صبحنا ايد واحدة احنا صبحنا ايد واحدة وطريق النصر بين سوريا ومصر وطريق النصر بين سوريا ومصر بيخط جباله يعدي بحر وبيسعد على حريتهم اكتب يا زمان سجل يا زمان اكتب يا زمان سجل يا زمان يا زمان اكتب يا زمان تحرم النور عن مصر وسوريا وحدهم اكتب يا زمان للمهد الكون سجل يا زمان اكتب يا زمان سجل يا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا من أعمال المجموعة التي سجلت عام 1966. هنسمع معاكم طب المزيكا بأداء المجموعة من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عزة الجهلي. عدوك انتيكا طب الطب المزيكا وش عدوك انتيكا وعدوك هو عدوي ابو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوي ابو الشين المثلاوي يمشي بدوك وتدوي قال يعني بالبوتيكا الهبلة أنتيكا والهبلة إذا سايبة ولا بتحوش للغيبة والهبلة إذا سايبة ولا بتحوش للغيبة ماشية بهلها الهتايبة بس بتنظم مزيكا طب الطب المزيكا وش عدوك أنتيكا وعدوك هو عدوك أبو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوك أبو الشين المثلاوي يمشي تدوك وتدوي قال يعني بالبوتيكا طب الطب المزيكا وش المهمل أنتيكا المهمل خاين خاين إهماله يهت مداي المهمل خاين خاين إهماله لكن روحه مش باين ناحي ضميره فاستيكا طب الطب المزيكا وش عدوك انتيكا وعدوك هو عدوك ابو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوك ابو الشين المثلاوي يمشي بدوك وتدوي قال يعني دي البوتيكا الجهلة أنتيكا والجهلة ما تفتح جرنال ولا تقرأ غير الفنجان والجهلة ما تفتح جرنال ولا تقرأ غير الفنجان بعد اللذي وقلنا وقال تأكل زي الفبريكا طب الطب المزيكا وش عدوك أنتيكا وعدوك هو عدوك أبو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوك أبو الشين صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقاتنا موجودة هناك, اتفضلوا شرفونا. الموسيقار الكبير علي إسماعيل والذي نحتفي بذكراه يوم الاثنين القادم لحن خلال الخمسينيات الكثير من المونولوجات والتي قام بأدائها أشهر فنان المونولوج في مصر وعلى رأسهم الفنانة ثريا حلمي اللي حنقدم لها الآن هذا المونولوج من ألحان علي إسماعيل وتم تسجيله عام 1955. كان فأصبح مونولوج أداء ثريا حلمي من كلمات إبراهيم عاكف ولحن علي إسماعيل. واللي استهلوا ربه استهلوا والتعليم الباهر خاله واستحمل ايام وسنين. وامبارح صدفة قابلناه بقى عقبالكم عز وجاه، عارفين ايه كان سر غناه؟ اهل الصوت داله مكانه اكبر علمه مروق باله، وزي ما قالوا الشيء باوانه وعمر الظلم ما بيدوم حاله، ولا فيش حكم يعيش بخيانة، حكمة وسايرة بكل امانة. واللي استهلوا ربوا استهلوا، حكمة وصلنا معاكم دلوقتي إلى آخر فقرات حلقة النهاردة من كان يا مكان. وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات، من الصور الغنائية التي سجلت في بداية الستينيات من القرن اللي فات، وشارك في غنائها شهرزاد وإسماعيل شبانة ومحمد رشدي وكارم محمود وحورية حسن والمجموعة. هنسمع معاكم الصورة الغنائية كلمة واحدة، كلمة واحدة من كلمات حيرم الغمراوي وألحان أحمد صدقي. من وحش الإيمان جمع بين شعوب وحدت بينها الحياة وحدت قلوب العروبة شعب واحد عالزمان مش كلام ده فرض محتوم الوجود معنى كلمة من كلامك كلمة واحدة كلمة واحدة يا حبيبنا كلمة واحدة كلمة قالها الشعب كله مرة واحدة كلمة من وحي الإيمان والدنيا شهدة إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي احنا قدمناها النهاردة من خلال كان يا مكان عجبت حضراتكم. أعود وألتقي بحضراتكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاي، فحتى ذلك الحين ودوما لكم أرق تحياتي، أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.